بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. درس اليوم وقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: وصلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب. فهو اختار النصوص التي فيها الأمر بالصلاة، فقال الحديث الأول: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، والثاني: صلوا على صاحبكم، وكذلك: قوموا فصلوا عليه في النجاشي، صلوا على من قال لا إله إلا الله. فكلها تعتبر هذه أوامر، والأوامر الأصل فيها الوجوب. والصلاة على الميت عند أهل العلم فرض، كما قال هنا: هي فرض على الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب والفرضية عن الباقين، يسقط الفرضية والوجوب عن البقية. لكن الأجر لمن يكون؟ الأجر يكون لمن باشر العمل، لأن الصلاة على الجنازة من انتظر حتى يصلى عليها كان له قيراط، فإذا انتظر حتى تدفن كان له قيراطان. وصلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معلومة مشهورة، نقلت بالتواتر في الصلاة على الموتى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغضب إذا دفنوا أحدا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول: لولا أشعرتموني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشعر بالميت يذهب إلى أهله فيشارك في أحيانا قد يشارك في تغميض العين، وقد يشارك في عند الاحتضار ويلقنه، وكذلك يسجيه ويشارك في تغسيله أحيانا، يشرف عليه وفي تدفينه حتى يؤتى به ويصلى عليه، ثم يشارك في الدهن. ثم رأوا أن ذلك كان يشق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا يخبرونه على أنه يعني أن ميتهم مغسل وأنه مكفن، لأنهم يروا أن ذلك كان يشق عليه. ثم يأمر بالصلاة عليه فيصلي عليه معهم. ثم بعد ذلك كان أحيانا ربما دفنوا بعض الموتى دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يرون أن في ذلك عليه من المشقة، لأنه إذا علم بأن أحد أصحابه توفي فإنه لا بد أن يشارك بالقدر الذي يعني بقي من التجهيز ومن الغسل ومن التكفين ومن الصلاة عليه، ثم يتبعه حتى يدفنه ويدعو له. هذه النصوص التي ذكرها، طبعا فرض الكفاية هذا من الأمور التي أحيانا في تعريفه أنه من قام به إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ربما يخفف قيمة فرض الكفاية فيتسهل الناس ويقول: صلى غيري والأمر انتهى. لكن الأمر ما الأجر لمن؟ الأجر لمن باشر، الأجر لمن باشر، صاحب الذي شارك. فأنت الآن يجب أن تحرص على هذا، على هذه يعني الخير. ولهذا قال فاتنا قراريط كثيرة، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتظار حتى يصلى عليه هذا قيراط، وإذا انتظر حتى يدفن قيراطان، قال: والقيراطان مثل، أو قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا يدل على أن هناك قراريط كثيرة أحيانا تفوتنا ونحن في أمس الحاجة إلى الأجر. الشيء الثاني أن فرض الكفاية في طلب العلم، وفرض الكفاية في الجهاد، وفرض الكفاية في بعض الأمور فيها قصور كبير في وقتنا الحاضر للسبب، والله أعلم. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جعل الناس يتساهلون في مسألة يعني فهم أن هذا فرض كفاية، فقال فرض الكفاية خلاص قام به من يكفي. فنحن الآن كثير منا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر الحسبة على أن هناك من يكفي، والحقيقة من ليس هناك من يكفي في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين بعامة وبلاد غيرها أيضا، يعني ليس هناك من يقوم بأمر الحسبة والدعوة على وجه المطلوب. وكذلك قيام الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى يعني جهد، يحتاج إلى عمل، يحتاج. حتى ذكر أهل العلم أن الأمة تأثم بقدر ما يكون فيها من التقصير في هذا الفرض، في فرض الكفاية. بل قال، كان يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك الشاطبي، أن الناس يلزمهم أن يقيموا من يزرع لهم ومن يصنع لهم، لأن بهم حاجة إلى الزراعة وبهم حاجة إلى الصناعة ليأكل ويلبس، فهذه حاجة قائمة وموجودة. قال لو امتنع من الزراع ومن الصناع من تقوم حاجة الأمة عليهم يجبرون على ذلك ويعطون أجرة. هذا دليل على إيش؟ دليل على أن الأمة يجب أن تهتم بتطبيق الشرع، وخاصة ما يسمى أيضا بفروض الكفاية، فلا تمر هكذا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويشعر أو ينغرز في الشعور على أن الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا الرجال الحسبة خلاص كافي، أيضا غيرها من الفروض الأخرى. فينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يعلم أن فرض الكفاية أنه أول من يفكر في القيام به، من يفكر في القيام به، في أن يتعلم، في أن يعلم، في أن يشارك في الصلاة على الميت، في أن يشارك في الدفن، يعتبر نفسه هو مسؤول. فلو أن الأمة فعلت هذا كان ما حصل هذا الضعف وهذا الخوار وهذا القصور في، يعني خاصة أمر يعني استباحة بيضة المسلمين الآن، بيضة المسلمين الآن مستباحة، وحماهم مستباح، والعدو يأتي إليهم في عقل دارهم يقول هيئوا لي المكان من أجل أن أذبحكم وتعطوني الأجر على الذبح. شيء عظيم ما حصل هذا في أي عصر من العصور، القصور في عصر الأمة، وهذا تقصير في، هذا تقصير في فروض الكفاية. فإن من فروض الكفاية كما ذكرنا أنه لا تفهم على أنها إذا خلاص في ناس يجاهدون، في ناس خلاص يقومون بالتعليم، لا، كل مسلم يجب أن يعلم أنه يجب هو في حاجة إلى الأجر. والشيء الثاني أن فرض الكفاية إذا ما قام على الوجه المطلوب فلا يزال مطالب بأن يأتي بما عليه في هذا الفرض. يعني لو فرضنا أن إنسان يرعى الغنم أو إنسان يزرع، من فروض الكفاية عند أهل العلم، من فروض الكفاية عند أهل العلم أنه يلزم هذا الرجل الذي يرعى الغنم أن يجعل إذا ابنه احتاج إلى التعليم أن يدفعه إلى التعليم، فإن لم يدفعه إلى التعليم وكانت الأمة بحاجة ماسة إلى إكمال هذا الفرض يأثم بقدر ما كان مستطيعا عليه. وكذلك المزارع ما هو ما يقدر يتعلم ولا يقدر يغوص في بحور العلم حتى يكون فقيها أو يكون مثلا متخصصا، لكن لو أن عنده ابن ويستطيع أن يدفع به ولم يفعل فإنه يعتبر قاتل، لأن الأمة لا زالت محتاجة وأن عندها قصور في هذا الباب. يجب أن يفهم هذا بالنسبة لكل ما ذكر فرض الكفاية ما معناه وما حدوده، وأن الأمة يعني كونه فرض يعني لازم ولا بد من وجوده، كونه أيضا كفاية متى حصل من يكفي، وتأكد الأمة تأكدت من أنه هذا الفرض قائم، وإلا فإن كل من المسلمين يأثم بقدر علمه وبقدر ماله وبقدر استطاعته في أن يدفع ما يقوم بفرض الكفاية. قوله صلوا على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال ضعيف جدا، هذا رواه ابن ماجه. ثم ذكر يعني الأسباب، وذكر أيضا من خرجه، وذكر أسباب الضعف. وأما بالنسبة لصلوا على صاحبكم، حديث صلوا على صاحبكم، قالوا هذا رجل كان معهم في خيبر، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم، تغيرت وجوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال فنظروا في متاعه أو فتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي أكثر من درهم، وإن كان قضيبا من أراك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قال وأظنهما لم يفرجاه ووفقه الذهبي. في كل حال هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أحيانا قد يمتنع من الصلاة على شخص، إلا أنه إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يأمر بالصلاة عليه، وقد أمر بالصلاة على صلى على المحدود، صلى على المحدود وقام الصلاة عليه، وقال تصلي عليه، يعني استنكار من عمر رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تائب من الذنب وأنه يصلى عليه مع أنه محدود. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم النجاشي قد مات، ومعلوم قصة النجاشي وإكرامه لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه يعني أسلم، هذا يدل على إسلامه، لأنه لو لم يكن مسلما مهما كان مكرما لهم ولم يدخل في الإسلام لا يستحق أن يصلى عليه، يبقى يعني من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن أما أن الصلاة عليه فلا تكون إلا على مسلم، ولهذا قوموا فصلوا عليه، فبلغوا مسلم إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. ولفظ الشيخين قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه، فصففنا وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن صفوف، وكان اسمه أصحمة كما بالصحيحين. حديث أيضا صلوا على من قال لا إله إلا الله، قال الشيخ أيضا ضعيف، بل قال إن سنده واهم، لكن ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكل من علم من أصحابه أنه يموت يصلي، وأن من لم يعني من دفن وصلي عليه دون خبر منه يأتي إلى قبره ويصلي عليه ويقول أخبروني أو أشعروني، فإن صلاتي تملأ على هؤلاء أهل القبور قبورهم نورا. هذا دليل على أنه حريص صلوات الله وسلامه عليه على الصلاة على الميت، من هنا جاءت فرضية الكفاية. وتسقط يعني الصلاة أو الفرضية تسقط بمكلف ولو أنثى، يعني لو صلى عليه شخص واحد فهي تعتبر أديت الصلاة عليه. قال لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد، فلو أن إنسان في البادية أو في الطريق مسافر ولم يجد أحد يصلي على الميت الذي معه يصلي عليه، وصلاته هذه تعتبر مسقطة لفرض الكفاية. وقوله بمكلف يعني لا بد أن يكون بالغا عاقل، وإلا تبقى الفرضية حتى يصلي عليه مكلف عاقل. وشروطها ثمانية، يعني لا تصح إلا بها. النية، لأن الأعمال مبنية على النية، ولا بد أن تكون منوية، العبادة لا تقبل إلا بنية. والتكليف وهو البلوغ والعقل، يعني في من يسقط الفرض، وليس المقصود أن المميز لا يصلي، لا يصلي المميز، صلاته تصح مثل ما تصح صلاة الفريضة، فريضة العين تصح الصلاة فيها من المميز، ويصح أيضا كونه في الصف، لكن بالنسبة قصده هنا أنها الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى الذي يعني يسقط فرض الكفاية لا بد أن يكون مكلفا. واستقبال القبلة لأنها صلاة، وفيها أيضا يعني لو لم يكن فيها ركوع وسجود إلا أن فيها توجه، فيها توجه وفيها تكبير وفيها قراءة وفيها صلاة وفيها دعاء، وهذا هو مقصود المقصود من الصلاة بالنسبة للصلاة على الميت. فهي شرط في صحة الصلاة، وستر العورة واجتناب النجاسة أيضا لأنها من شروط صحة الصلاة، فلو لم تكن العورة مستورة لم تصح الصلاة. وكذلك بالنسبة لاجتناب النجاسة، لأن النجاسة يعني طهارة الثوب وطهارة بدن الإنسان وما يقف عليه من البقعة التي تحت رجليه لا بد أن تكون أيضا طاهرة، وهذا هو لأنها هذه شروط في الصلوات كلها، هذه شروط في الصلوات فأشبهت سائر الصلوات. ثم أيضا قال وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازته على جنازة محمولة وهو يسير يصلي، أو من وراء جدار إلا للمعذور، للمعذور إذا كانت المساجد فيها أبنية مثلا وللنساء مكان يصلين فيه، هذا يعتبر إن شاء الله في حكم المتصل لا يعتبر حاجز ولا يعتبر حائل. وأما الذين في البيوت ولو كانوا بجوار المسجد فلا يصلون لا مع الإمام ولا يصلون على الجنائز لأنهم ليسوا في صفوف ولا في حكم الصفوف المتصلة. الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونساءهم خلفهم، والبيوت التي بجوار المسجد ومنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد، ما أثر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهن في البيت، وإنما يصلون إذا أرادوا الإتمام يأتون إلى المكان الذي يصلى فيه. وهذا قول حضور الميت إذا كان في البلد، لأنه سيأتي بمسألة الصلاة على الغائب ويبين حكمها. وإسلام المصلي والمصلى عليه، لأنه لا تصح الصلاة يعني الكافر لا تقبل منه الصلاة لعدم صحة نيته، وكذلك لا يصلي المسلم على الكافر. وللأسف أنه وقع يعني من بعض الناس صلوات على أشخاص علم يعني ردتهم والعياذ بالله وكفرهم ومحاربتهم للإسلام. وطهارتهما هي المصلي والمصلى عليه ولو بتراب لعذر لما تقدم، يعني ما في لعدم الوجود أو عدم الاستطاعة الاستعمال، فلا بد من أن ييمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، يمم كخنثى مشكل يعني يؤخذ يداه ثم تضرب على التراب ثم يمسح بها وجهه ثم يمسح أيضا ظاهر الكفين إن أمكن، فإن لم يمكن يممه مثلا وليه أو أحد المسلمين ممن يعني يباح له ذلك، لأنه لا بد من الطهارة. ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما صلى على عبد الله ابن أبي، هذا كان في أول الأمر، ثم نهي عن الصلاة بعد ذلك على من ثبت نفاقه وظهر أمره في النفاق، فهذا يعتبر من الكفار، فكيف الذي يكون كفره أصليا؟ قال وأركانها سبعة، القيام. وقال هنا القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، لو قال القيام في فرضها كسائر الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة من شرط صحتها القيام، أو من ركن القيام من ركن من أركان الصلاة بالنسبة للصلاة الواجبة الفرض، القيام مع القدرة. إذن الفرض من فروضها القيام، فلا تصح قاعدا إلا لعذر. التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، ولفظ البخاري بسنده إلى جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. هذه المسألة يعني قد يكون في موضوع التكبير لو استعرضنا بعض النصوص الواردة وفقه المسألة وما ذكره المحققون فيها على الإجمال، وإلا فهي من المسائل التي ربما تكلم فيها أهل العلم بإسهاب أو شيء من الإسهاب. طبعا الذي في البخاري حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وحديث جابر في نفس القصة وفي آخره فكبر 4. وبوب البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه رحمة الله عليه، بقوله باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة يعني رجع نأسهم ثم كبر 4 ثم سلم. وفي صحيح مسلم في حديث أبي هريرة السابق واستوعب طرقه، كنا كما هو معلوم من فوز مسلم بحسن الصناعة كما هو من صنيعه، وكلها تثبت رواية التكبير 4 رحمكم الله. فذلك حديث جابر مثله، حديث عبد الله في مسلم عبد الله بن عباس الذي رواه عنه الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4، ولعله الخادم الذي كان يقوم أو يقوم المسجد، فهذا قوله فكبر عليه 4 موضع الشاهد. حديث زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة 5 فسأله ابن أبي ليلى فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرها. فقه هذه المسألة، النووي رحمه الله تعالى نقل عن القاضي اختلاف الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجاشي فكبر عليه 4 وثبت على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واختلف الصحابة في ذلك من 3 تكبيرات إلى 9. وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر 6 وعلى سائر الصحابة 5 وعلى غيرهم 4. قال النووي قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على 4، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على 4 على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. ثم قال النووي على شرح حديث زيد وهذا الحديث عند العلماء عند الذي فيه الزيادة منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا 4، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح. الموفق رحمه الله تعالى نقل كلام أهل العلم في المسألة، ومما نقل رواية حرب عن أحمد إذا كبر 5 لا يكبر معها ولا يسلم، قال إذا كبر 5 لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام. قال وممن لم يرى متابعة الإمام في زيادته على 4 الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، واختارها ابن عقيل لأنها زيادة غير مسبوقة. ورجح الموفق المتابعة في 5، واحتج بالرواية عن زيد بن أرقم وذكر آثارا أخرى أشرنا إلى بعضها وزاد عليها. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم فقال بعضهم كبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7، وقال بعضهم 5، وقال بعضهم 4، فجمع عمر الناس على 4 تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، هو أطول الصلاة. هذا الفقه علم وشورى في نفس الوقت، وأيضا نتيجة تنتهي إلى حسب أخرجه ابن أبي شيبة، إلى أن قال والأفضل ألا يزيد على أربع لأن فيه خروجا من الخلاف، وأهل العلم يرون التكبير أربعا، منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر وابن الحنفية وعطاء والأوزاعي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي للحديث المتفق عليه في الصلاة على النجاشي، ثم قال فإن نقص منها تكبيرة عمدا بطلت، وإن تركها سهوا أعادها كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه. ولعل قول يعني لا يزيد على أربع يعني هو رأي الأكثر من الصحابة والتابعين، حتى ذكر النووي عن ابن عبد البر أن الزيادة شذوذ، ومن عقد الإجماع عليه رواية وعملا فينبغي أن يكون هو السنة. لكن يعني نعتذر عن التبديع، يعني من بدع من زاد يعني يعتذر، يعني لا يقال إنه مبتدع، لو أن له في ذلك يعني له فيه ذلك يعني أصل، له في ذلك أصل، ليس الخطأ وخلاف خلاف ما أجمع أو خلاف ما عليه الأكثر وعليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. رفع اليدين مع التكبير. أما الرفع الأول أو التكبيرة الأولى فلا خلاف بين أهل العلم أن رفع اليدين مسنون، لأنها مثل تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لكل صلاة يسن رفع اليدين بين الأئمة، وهذا أمر متفق عليه. لكن رفع اليدين مع كل تكبير في الثانية والثالثة والرابعة، الشافعي وأحمد ومن وافقهما ذهبوا إلى أنها ترفع الأيدي مع كل تكبير مثل ما ترفع مع التكبيرة الأولى، لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع في كل تكبيرة، وروي عن ابن عمر وأنس، ثم أيضا هي تكبيرات يعني حال الاستقرار فأشبهت الأولى، يعني هي تشبه تكبيرة الإحرام، ويضع اليمنى على اليسرى بعد التكبير كما في سائر الصلوات. وخالف أبو حنيفة ومالك فيما عدا الأولى فلا يريان رفع اليدين، لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات. وكذلك حديث أنه يرفع في الأولى ثم لا يعود، وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث أنه يعني رفع في الأولى ثم لم يعد، فما دام المثبت يعتبر مقدم على النافي، مع أنه أيضا لم يصح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع، وهو سنة يعني الأمر فيه سعة. قال وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن، يعني كأنه أسمعه، إما أسمعه من بعض الآيات أو أسمعه أو رفع صوته، الذي يقرأ أحيانا في الجهرية يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمع من الآية والآيتين في الصلاة السرية، فقام فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة. وهذا هذه القراءة قراءة الفاتحة كونها ركن من أركان صلاة صلاة على الميت، هذا فيه اتفاق أو وفاق للشافعي، وأبو حنيفة ومالك لا يرون يعني الوجوب، لو أنه اجتهد في الدعاء فيكفي. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه تلميذه ابن القيم يرى أيضا أنها سنة، وليست يقول ليس في ذلك شيء يعني يدل على الوجوب، ولكن الصحيح أنها كما قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذه صلاة ولها افتتاح، ثم أيضا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم إن يعني لا إنما يحادون رسول الله ويشادهونه صلوات الله وسلامه عليه. ففعل ابن عمر هنا عندما رفع صوته بها هذا وقال هو السنة. يعني قال إنما فعلت لما قيل له ذلك. أيضا ابن عباس أيضا شهر بفاتحة الكتاب ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها السنة. وهنا السنة يعني ثبوت المقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما يأتي وهي الصلاة الإبراهيمية المعلومة التي يؤتى بها في التشهد الأخير لقول والدعاء للميت، لقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإنما حسنه لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن أخرج الحافظ من طريق أخرى هذا الدعاء إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هو أصل الصلاة يعني أصل إقامة الصلاة من أجل الإخلاص. ولهذا قال بعضهم تمنيتنا أخواننا ذلك الميت لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص له في الدعاء وفتح الله عز وجل عليه ما يعني دعا به عليه. والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، فتحليلها التسليم يعتبر يعني كالصلوات الأخرى لا يخرج منها إلا بالتسليم، فهو ركن من أركانها. والترتيب يعني بين أركانها وهي يعني تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت. ولكن يعني في مسألة الترتيب في ركنية الترتيب نظر، يعني إذا نظرنا إلى الآثار التي وردت أنه يعني ربما كان يجتهد لأنه تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت، ورد هذا في حديث في حديث صحيحة. قال لكن لا يتعين لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، وهذا طبعا فيه نقض لما سبق لما قال كيف ما يتعين ما دام انك جعلته ركن من الأركان، بل يجوز بعد الرابعة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني أنها تكون يكون الدعاء في الثالثة، ولا يمنع أيضا إذا سكت الإمام أن يجتهد في الدعاء ما دام أنه في الصلاة لا زالت الصلاة موجودة. ما اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله مثلا من مثل هذا. وصفتها أن ينوي ثم يكبر أي تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفي التشهد. وهذه من بعض الملحوظات اللغوية التي يذكر أهل العلم أن الكاف يعني في ليست اسم، والكاف من حروف الجر، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وإنما يعني استخدمها يعني أهل العلم أحيانا أو بعض الكتاب من الاختصار، مثلا اختصار المسألة فقالوا كفي التشهد، أو قال كما في التشهد كان أول، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسبح. قال لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة الإبراهيمية، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن يعني الثالثة والرابعة، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. وقال الشيخ الألباني إنه صحيح لكنه صحيح لغيره. وأيضا رواه الأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه. وهذا ليس الكلام حقيقة من الأثرم، وهو منقول من مسند الشافعي رحمه الله تعالى. وروى الزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعة ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، يعني ينتظرهم حتى يكبروا، لأنهم ربما أشتغلوا بالدعاء فلم يلحقوا فينتظرهم بذلك. وللحديث الذي رواه الشافعي شاهد عند عن ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمين. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جارود، وقال: سنده صحيح ورجاله رجال الشيخين، وإن كان صورته صورة المرسل، صورته صورة المرسل، فإن الرواية تدل على أن ابن المسيب أخذه عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، وقد تلقاه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالته لا تضر. قال الشيخ في هذا الحديث: ثم يقول ما شاء الله، قال هو من حيث السند ضعيف. وتجزئ واحدة عن يمينه في التسليم ثم يسلم، ثم يسلم، قال ويسلم، وتجزئ واحدة عن يمينه أو تجزئ تسليمة واحدة. قال الإمام أحمد: هذا عن ستة من الصحابة ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. أولا، التسليم هل هو واحدة أو اثنتان؟ الذي عليه الأكثر في النقل وأيضا العمل أن التسليم واحدة عن اليمين، ولكن جاء في بعض أنه فاتته الصلاة على القبر، فمرة يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد أن صلى على قبر، سلم عن يمينه وسلم عن شماله، فهذا سلم مرة واحدة عن يمينه، أو سلم فالأكثر عن يمينه، وسلم مرة واحدة مرة عن يساره. والستة الذين ذكر الإمام أحمد هم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وواثبة أسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي رحمه الله تعالى أربعة: علي بن أبي طالب وجابر وأنس وأبا أمامة، فقال هؤلاء عشرة نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون إذا صلوا على الجنازة واحدة عن اليمين. قوله: ولو لم يكن ورحمة الله، لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد ابن المكثف وليس ابن الملفق، ابن المكثف، فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. وهذا الحديث ضعفه الشيخ لأن الحجاج بن عرطاه مدلس وقد عنعن، لكن له شاهد رجاله رجال الشيخين: ثم سلم في نفسك عن يمينك. فلهذا لا يستنكر على من سلم مرة عن يمينه ومرة عن يساره، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أنه صلى في صلاة فسلم عن يمينه ويساره وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل. وقال: إن هناك أمور تركها الناس، وإن مما ترك الناس السلام في الجنازة عن كالصلاة، السلام في الجنازة كالصلاة. فهنا السؤال الذي يثور هو: هل هو تركوه كلية، أو أنهم يتهاونون بمجرد ما يسمعون الإمام سلم يخرجون ولا يرى منهم يعني السلام، فهذا يكون المقصود به ترك السلام بالكلية. وأما أنه كالصلاة لا يقصد به هذا، وإنما يقصد به السلام عن اليمين والسلام عن اليسار، والأمر ولله الحمد فيه متسع. ولهذا يعني أبو حنيفة ومالك يرون أنه يصلى أنه يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار. إذا فاتته الصلاة صلى على القبر إذا كان حاضر في البلد صلى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحيحين على قبر قد صلي عليه، فمرة صلى بعد ليلة، ومرة صلى بعد ثلاث، ومرة صلى على أم سعد بعد شهر، وربما وأيضا قال أهل العلم لم يوقف في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توقيتا، ما وقت توقيتا، لكن استنبط بعضهم من أنه لم يزد على الشهر، لكن هذا فيه نظر. سنقرأ العبارة ثم نعود. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه من دفنه إلى شهر وشيء، أي شيء قليل كيوم ويومين، الصلاة على الغائب. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ستة وجوه كلها حساب. وقال أكثر من سمعت ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهو أقصى ما روي عنه. أما بالنسبة للسند من السند الحديث فقال الشيخ إنه ضعيف، وهو عند الترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة. وقال البيهقي مرسل صحيح، وفيه سويد بن سعيد ضعيف لا يحتج به إذا تفرد، لا سيما إذا خالف أو خالفه غيره. لكن الصلاة هنا على أم سعد فيها احتمال أن يكون المقصود الدعاء، لأنه جاء في الحديث أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد قبل موته، يمكن بعد أحد حدود 7 أو 8 سنوات، فحمله الكثير من أهل العلم على أنه ليست الصلاة التي هي المعلومة المعروفة، وإنما المقصود به الدعاء، وكان يقول: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل فلان. فهذا دليل على أن الصلاة أحيانا تطلق في الشرع ويراد بها الدعاء، فمن معانيها الإصطلاحية الدعاء والله أعلم. لكن الصلاة التي هي على القبر إذا فاتته الصلاة هي واردة وثابتة، إن من فاتته الصلاة يصلي. لكن هل نقل أن الصحابة، يعني هذا طبعا فيه نظر، هل كانوا يعني بعد سنين بعد فترات يذهبون إلى القبور ويصلون عليها؟ لا، كانوا يفعلون إلا الزيارة والصلاة والدعاء، هذا هو الثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: ويحرم بعد ذلك، يعني بعد الشهر، هو طبعا لم يرد فيه نص في التحريم ولا التحديد بشهر، فهذا التحريم يعني فيه نظر، لكن العمل لو قال العمل من الصحابة ومن التابعين أنهم ما كانوا يفعلون هذا، لأنه أولى من النص على التاء والقطع بالتحريم، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك. وهل يعني الإنسان ربما أحيانا يعني يتقطع من الحادث ويصلى عليه وليس على حاله، فليست مسألة أنه يبقى على حاله أو لا يبقى على حاله هي السبب في أنه يصلى عليه، وإنما المقصود الاجتهاد في الدعاء، فمن فاتته الصلاة وأراد أن يصلي يأتي إلى القبر ويصلي بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع، ويسافر ووجد صديق له أخبرنا أنه مات، دلوني على قبره، صلي عليه على أحد من أهله، فإن ذلك إن شاء الله له أصل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالصلاة على الغائب. قال: يصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات، يعني اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. فهذا يعني دليل على أنه ما كل يوم يصلى على غائب. ما ما ما ورد هذا ولا ثبت أن كل يوم يصلون على غائب، ولكن رجل يعني إما أن يكون لسبب لعل النجاشي مثلا ما أحد هناك يصلي عليه، هذا سبب. وسبب آخر أنه رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه لأنه كرم أصحابه فصلى عليه، فلا يمنع إذا نعي عالم من العلماء علماء المسلمين، وللأسف لما يموتون علماء المسلمين ما حد يصلي عليه، وينعى إليهم نسأل الله العافية الفساق والفجار والعملاء ويصلون عليه، وهذا والله من نسأل الله العافية يعني الطريقة المعكوسة. الأصل الأولى أولى الناس بالتكريم أن يصلى على العلماء خاصة المشاهير منهم، أن هذا حق لهم، هذا حق لهم. فإذا كان لا يصلى عليه بالطرق الرسمية ما يمنع أن طلبة العلم يصلون عليه، إما فرادة وإما جماعة، تعالوا نصلي على فلان، ليش لحاجة إلى الدعاء، لحاجة أيضا إلى يعني تكريما له أيضا. وهذا ما هو كل يوم، هذا ما يحصل كل يوم لأن عددهم قليل، والصلاة عليهم إن حصلت في أحيانا في السنة أو أحيانا قد تكون تمر السنة والسنتين والثلاث، ما يمنع أحد من المشهورين من أهل العلم والصلاح. بقيت مسألة وهي موقف الإمام من الميت. أكثر أهل العلم رحمه الله أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، والخلاف في هذه المسألة يعني يسير بين الإمام أبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة يقول بحذاء الصدر منهما، ومالك يقول عند وسط الرجل، أما المرأة عند منكبيها. والصحيح كما قال أهل العلم أنه من يقرب يعني من وسط المرأة ومن صدر الرجل، وأينما وقف فهو ما دام الميت أمامه يصلي عليه، فالصلاة إن شاء الله يعني صحيحة وثابتة، أنه ما وقفنا على دليل معين في المسألة. لا يخفى فضل الصلاة على الجنازة، وأن المسلم ينبغي له أن يحرص عليها ويحرص أيضا على أن يتبعها، وأن هذا هو المنزل الأخير الذي سيأوي إليه. وكثرة الأكل وكثرة الشرب ومعافسة النساء تنسي الموت، لكن المتابعة يعني يتابعهم يذهب، أو أولا هو له قيراط إن شاء الله تعالى حتى يشارك في الدفن بقدر استطاعته، حتى لو لم يجد له فرصة إذا أنتهوا يأتي من قبل رأسه ويحتم ثلاث حفوات فقد شارك في الدفن. وانتظر أيضا، لأن الحديث انتظرها حتى تدفن. ثم أيضا الدعاء للميت، ثم أيضا السلام على المقبورين، فهو يسلم عليهم منذ أن يدخل يسلم، ومنذ أن يخرج وهو يسلم، فهذا أجر عظيم وأجر كبير. وأيضا التذكر أن هذا الموقف لا بد منه. لهذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على شفير القبر يبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين نذكرك بالجنة والنار فلا تبكي، قال هذا أول منازل الآخرة، إن سلم منه الإنسان سلم، وإن لم يسلم منه فلا سلام. لهذا ينبغي للمسلمين أن وشباب الشباب طلبة العلم يعني ألا تردهم يعني ملابسهم المكوية ولا ما معهم يعني من مثلا ملابس جديدة أو شيء، من أن يدخلوا إلى المقابر ويذهبون إليها ويزورونها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، ويعرف الإنسان أن هذا مصير. فكذلك مما يعني يلين القلب، ومما أيضا يجعل الإنسان يبعد نفسه على الظلم، وكذلك طغيان المادة الذي طغى على النفوس فجعل القلوب قاسية، يجعل الإنسان يتذكر أنه لا بد أن يأتي إلى هذا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على حالة حدباء محمول، ما في كلام. لا بد من هذا البيت ولا بد من النزول فيه شئت أم أبيت. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.